طيب الموضوع الثاني اللي هو تحقيق النصوص او النشر النقدي للنصوص. احنا في المحاضره السابقه اتكلمنا عن المدخل للتحقيق. مين اللي مسجل منكم طيب عشان يقول لي برضه المره اللي فاتت اتكلمنا عن ايه؟ برضه نظره عامه حضرتك بتتكلمش على حاجه معينه، كنا على معنى كلمه النشر وايه ليه حضرتك اخترت النشر والتحقيق، وكان بدايه الشغل فيها نص نهايه القرن اللي فات اللي قبل اللي فات بدايه القرن وشغل في استرشر ولخمان وما اعرفش ايه. طيب يبقى عملية النشر النقدي إذا استأخرنا الكلام اللي قلناه المرة الماضية هو إزاي أقدم نص أقرب ما يكون إلى النص الذي كتبه المؤلف، وده بيتم من خلال جمع النسخ المختلفة للكتاب وإن يعمل لها مشجر أو استمة. المشجر ده بيخليني أعرف عائلات وفروع النسخ وأستبقي النسخ القديمة وأستبعد النسخ الأحدث من نفس الفرع ومن نفس العائلة، بحيث ان الواحد لما يعمل مقابلات تبقى ماكسيموم معاك 4-5 نسخ، يعني ما تزودش عن كده، يبقى ملهاش قيمه ملهاش يعني فايده، مجرد اثقال للهوامش. بعرف النسخ دي جايه منين، الاصل بتاعها فين، نسخه المؤلف المفروض تبقى هنا اللي موجوده من اصل المؤلف كده، النسخ الفرعيه اللي مش عارفين اصولها ايه كده، والسبق الحديث القديم والأتم. يعني المهم كمان تبقى نسخة كاملة، تبقى نسخة مبطورة فيها خروم أو حاجات زي كده. المقابلات دي وكل كل الحاجات اللي نعملها دي عشان نوصل إلى القراءة الصحيحة للنص، بحيث ان انا اقدم النص اللي ممكن ابني عليه دراسات بعد ذلك باطمئنان. لان هو الهدف من النشر مش لان انا اعمل كتاب احطه على الرف، هو ان انا اوفر ماده للدارس الحديث يبني عليها في هو مطمئن في دراسته الحديثه. ونقدر نعتبر دي نوع من الفرنسويين بيسمون استريمون دو ترافاي او ادوات العمل، اني ما اقدرش اشتغل في موضوع وانا ما عنديش الاساسيات بتاعه الموضوع اللي اطمئن اليها ومتوفره في نصوص صحيحه او مؤداه تاديه جيده. يبقى مهمه النشر النقدي هو توفير النصوص الصحيحه اللي من خلالها استطيع ان ابني دراسات حديثه. لان اغلب الناس بالذات اللي بيشتغلوا في الموضوعات اللي بيحضروا معانا هنا متخيلين ان هو يعني قمه المأمول هي ان انا انشر النص. لا، هو كيف استفيد من النص وكيف اقوم بعمل دراسات حديثه اعتمادا، لان اي موضوع نحوي لغوي صرفي فقهي كذا، عشان اكتب النهارده موضوع في الفقه اذا ما كانش عندي كل المصادر الفقهيه وكل اراء الفقهاء وكل الاختلافات اللي موجوده بينهم موثقه ومعموله بطريقه جيده مش عارف اشتغل. ده ينطبق على العلوم الطبيعيه برضه؟ انا بقول نموذج فقه، تعمل كيمياء نفس الشيء، هتعمل تاريخ نفس الشيء، هتعمل ادب نفس الشيء. لا ربط من الطب والكيمياء خلاص يعني دلوقتي بقينا في العصور الثانيه غير ال ايوه، لكن في حاجه اسمها تاريخ العلوم، في حاجه اسمها التراكم العلمي. مش ممكن تبني العلم الحديث الا اذا كان عندك قاعده ثابته من معلومات عن تطور تاريخ العلوم مع اليونان مع الرومان مع العرب مع الفرس مع الهنود، لان هو بنى على القديم. ففي عندنا دراسات بتدي علاقه بتاريخ العلوم، تعرف الاولويات فين، الاضافات فين، الاخذ من ده فين، الامتحان اللي كنت بتكلم عنه تم امتى، اعاده الحق لاصحابه تم امتى، النتائج اللي وصلنا لها جامد ازاي. فكل حاجه ليها قيمه. بالعكس انت هتلاقي اللي بيشتغلوا في تاريخ العلوم اغلبهم في اوروبا مش عندنا، احنا عندنا يعني مكبرين عقلهم دماغهم. مهم العكس، المفروض يبقى عندك حاجات خاصه بفلسفه العلوم بفلسفه التاريخ بتاريخ العلوم، كل ده مش موجود في اي جامعه من الجامعات العربيه بالمناسبه. بينما بينما هتلاقي كراسي للموضوعات دي في اوروبا، وفي في اوروبا دول متقدمه. هذا هو كمان سكندريه كليه علوم خارجه بس ما شفتوش يعني تاريخ العلوم. لا ما امتى ده؟ هو امتى يعني؟ ممكن من حوالي 4-5 سنين. طب يعني بعد الثوره يعني؟ طيب يعني حاجات حديثه يعني. ولا حضرتك طيب ده كلام. لا ما علم، هم بقى كان عندهم واحد من كبار الاساتذه المتخصصين في تاريخ العلوم وسابهم وراح جامعه هارفارد في امريكا، اللي هو عبد الحميد صبري، لانه وجد ان الامور مش نافعه هنا، فراح حج وراح قعد في امريكا، فادوله كورسي في هارفارد. ده يوريك الاختلاف العقليه. لا علوم طبعا والله صبره مش متاكد، لا اظن كان علوم. محمد صبري وروجر راشد ادوله مركز كامل في باريس، مش عارف مين ادوله في كذا. فكرة انت هتشتغل ازاي يعني؟ الفكرة نفسها يعني السؤال اللي سألت دلوقتي حتى في العلوم يعني كان السؤال استهجاني في البداية. لا لا لا مش استهجاني، انا بس فكرتي انه احنا عندنا وصلنا لمرحلة ما في انا ما خطرتش على بالي تاريخ العلوم، ان انا كنت يعني موجوده عندي في الدراسات قبل كده، حتى درسها السنه الترم ده الترم اللي جاي. بس هي الفكره انه انا قلت خلاص احنا وصلنا في الطب والكيمياء في الاولاني العلوم الطبيعيه بصفه عامه لمرحله متقدمه بنبني عليها دلوقتي. فاحنا محتاجين القديم، ممكن يكون بس القديم كاحياء للتراث بس، لكن لسه ما كانش دراسه يعني عشان تعمل تبني عليه برضه دراسات. تمام، فيبقى ده الهدف من النشر النقدي للنصوص، ان يبقى عندك ادوات تعتمد عليها وتبني عليها دراساتك. احنا كل اللي بنعمله ده احنا بنعمل دراسات. طب تعمل دراسات وانت ما عندكش اصول ازاي؟ فإذا مهمه النقد النشر النقدي هي توفير النصوص الصحيحه او الاصول الصحيحه اللي استطيع ان ابني عليها دراسات تقدم مزيد جديد الى العلم باطمئنان الى صحه المعلومات اللي انا ببني عليها. في فوائد برضو من تراث الحياه، تراث العلم القديم، ان هو ممكن يخرجنا من الدوائر الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها قبل كده عشان ما تقعش فيها تاني. لا تجاوزنا ده بمراحل. احنا وقعنا فين؟ تجاوزنا ده بمراحل. احنا مرد ده تسجيل في حاجه اسمها تاريخ العلوم، زي احنا بندرس التاريخ. ما انت لما بتدرس التاريخ وانا هستعيد التاريخ، لكن لازم تعرف التاريخ الشيء المهم الاولاني في اللي بيشتغل في الحاجات دي هو التخصص. بمعنى ان ما فيش واحد يتصدى لنص ليس في تخصصي هيلخبط الدنيا. التخصص هنا اساسي، خصوصا في العصر الحديث. الناس زمان ممكن يبقى عندهم ثقافات موسوعيه، طبيعة العصر، فهمت كده؟ لكن في العصر اللي احنا فيه ده هتلاقي أستاذ في الكلية يقول لك أنا بتاع ده بس. طبعا لازم يبقى عندك باك جراوند أساسا، من غير الباك جراوند مش هتشتغل. لكن التخصص الدقيق مطلوب، فأنا بتصدى لنص يدخل في تخصصي الدقيق، لكن لازم يبقى عندي معارف محيطة بما يدور حول هذا الموضوع عشان أقدر أتعامل معه. يبقى إن أنا أكون متخصص وأن أكون مهموما بقضية، ببحث هذه القضية وأتتبعها وأشوف مصادرها فين، أصولها فين، فلان أضاف إليها إيه، فلان وصل فيها إلى فين. وفي الحالة دي فأنا أوفر المصادر والأصول التي تخدم هذه القضية اللي أنا عنيت ومهموم بدراستها، بغرض توفير المادة التي تتيح بناء دراسات حديثة حاليا. الشيء الثاني، وهنا هضرب لك مثال، يعني لما نشوف، وفي الحالة دي انت مضطر لما تعمل كده هتبقى عارف مصطلحات الموضوع، اسلوب الموضوع، اللغة المستخدمة فيه، المظان اللي ممكن تشتغل عليها، المصادر اللي بتتناول البحث، مين اللي اعتمدوا على هذه النصوص ونقلوا منها نقول مطولة تساعد على إعادة تصور النص إذا كان في خلل أو في خرم أو في مشكلة، من خلال تضمينات المتأخرين اللي اطلعوا على النص عندما كان ما زال موجودا في مرحلة تاريخية معينة. وكل دي الحاجات دي لازم تبقى في توجه الشخص اللي بيشتغل في نشر التراث العلمي، التراث المخطوط. لو خدنا مثلا على تطبيقي على الكلام ده، مثلا واحد زي المحقق الكبير عبد السلام هارون رحمه الله، هتلاقيه تخصص في الجاحظ ونشر تقريبا كل مؤلفات الجاحظ، البيان والتبيين، الحيوان، البرسان والعرجان، وسائل الجاحظ، فأصبح على إدراك وإلمام بلغة الجاحظ، أسلوب الجاحظ، مصادر الجاحظ اللي بيستخدمها لما يقف قدام حاجة يعرف يجيب حد لها منين، بيعرف الجاحظ لما بيشوف حاجة لغوية مصادره بتبقى إيه فيها، كذا بيرجع لإيه. كل الحاجات دي مش ممكن إلا إذا كنت محيط بفكر المؤلف اللي انت تتعامل معاه. هتلاقي في مستشرق فرنسي استكمل شغل عبد السلام هارون اللي هو شارل بيلا، راح نشر التربيع والتدوير، ونشر المفخرة بين الجبار الغلمان، ونشر مجموعة أشياء تانية، رسائل شارل بيلا للجاحظ. وأصبح لما تيجي تتكلم عن الجاحظ النهاردة هتلاقي كل النصوص بتاعته نشرها الاثنين دول اللي هم متخصصين في الجاحظ. واحد زي رمضان عبد التواب رحمه الله هتلاقيه مشغل في قضايا لغوية بتاعت الفرق بين الضاد والظاء، المذكر والمؤنث، النوعيات دي، فأصبح محيط بكل ما كتب في هذا الموضوع، وإيه الإضافات اللي بيضيفها فلان، وإيه الكلام اللي عند فلان، وإيه الزيادة اللي عند الناحية التانية، بحيث أن أنا أقدر أنشئ دراسة بعد كده عن مفهوم القدماء لقضية الفرق بين الضاد والظاء، أو الفرق بين المذكر والمؤنث، وخلاصة الكلام ده أنا أطلع منه بدراسة من خلال النصوص اللي تعاملت معها. أنا شخصيا وجهت اهتمامي أن أدرس مصادر تاريخ مصر الفاطمية، فجمعت كل الدراسات، كل النصوص اللي تناولت مصادر تاريخ مصر اللي هي كانت مجهولة تقريبا، لأن كان كل الناس بتدرس من خلال كتابات المتأخرين من عند أبو المحسن بتاع غريباردي، من هنا من هنا من هنا، لكن المصادر اللي كتبت ودونت في عصر الفاطميين صحيح جزء منها فقد، لكن استطيع أن أعيد بناءه مرة تانية وعمل ريكونستراكشن عشان نوصل إلى الشكل اللي كان عليه هذا النص. بمعنى وجدت بعض النصوص ما زالت باقية زي الجزء 40 من أخبار مصر المسبحي المتوفى 415، يعني بعد 50 سنة من قيام الدولة الفاطمية. ألاقي نصوص لجمال الملك ابن المأمون عن سيرة المأمون البطائحي، ألاقي واحد زي ابن ميسر كتب الملتقى من تاريخ مصر من أخبار مصر، ألاقي واحد زي ابن الطويل القيصراني كتب كتاب بيتكلم عن رسوم والنظم والمواكب الاحتفالية الموجودة عند الفاطميين، ألاقي اللي جمع الكلام ده كله واحد زي تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، وعمل كتاب التعاظ الخلفاء بأخبار الأئمة الخلفاء اللي هو أجمل كتاب يستعرض تاريخ الفاطميين سواء وهم في شمال إفريقيا أو بعد انتقالهم إلى مصر، اعتمادا على المصادر والمظان التي كتبت في عصر الفاطميين أو بعد سنوات قليلة من سقوط دولتهم. طيب هل أنا بنشر الحاجات دي عشان أحطها على المكتبة كده بس؟ لا، من خلال الحاجات دي ومن خلال الوثائق اللي توفرت لنا لنشرها مثلا شامول شتيرن ولنشرها جمال الدين الشيال وجيوفري خان وكل الأشياء دي، أن أقوم بعمل دراسة أسميها الدولة الفاطمية في مصر تفسير جديد. كنت شاطر أكتب تفسير جديد إلا إذا كان عندي معلومات جديدة فعلا تغير المعلومات اللي كتبها ناس من 50-60 سنة. أنت في كل موضوع الهدف من النشر النقدي هو الوصول إلى النصوص التي تعين على كتابة دراسات جديدة توضح أو تفسر في أي موضوع بقى، تاريخ، فقه، لغة، أدب. كيف تم الوقوف على المصادر نفسها؟ المصادر التاريخ الفاطمية، هل من خلال مطالعة في هذه المخطوطات ولا في كتب التراجم والرجال؟ كله ما يجب تدلك على الكتب، استخدام المتأخرين للمصادر دي ثم المتاح من هذه النسخ في مكتبات العالم. الخطوة الأولى مطالعة الفهرس المخطوطات تراجم الطبقات وبعد ذلك البحث في الكتب دي. بعد لا حولك دلوقتي على الأدوات اللي ممكن نتعامل معها. في الأول أنا أبقى مهموم بقضية متخصص في في في موضوع فأركز جهودي في العمل ده. معلش يا دكتور، تعاظ الحنفاء ده أشمل كتاب ولا الكتاب الوحيد؟ يعني هي أشمل كتاب، يعني قصدي أشمل كتاب عن الخلافة عن الدولة الفاطمية ولا هو الكتاب الوحيد عن الدولة الفاطمية؟ لا، ما أنا قلت ده، قلت لك المصبحي هو، قلت لك لا لا حضرتك تقول أشمل كتاب، يعني هو الكتاب يعني لأنه شاف لأنه كتب في القرن التاسع، يعني لما لقى المصبحي مات 415 ولا فلان مات 500 وكذا، إذن في فترات جزئية، يعني في واحد جيت طلع على كل الكلام ده وقدم لي عرض للفترة كلها، لكن في تخصص واحد بيتكلم عن فترة زمنية محددة هتلاقي عنده ديتيلز وتفاصيل مش موجودة عند التاني، اللي التاني بيستعرض 200 سنة لكن ده بيكتب في 20 سنة وكان معاصر ومشاهد وشهادة العيان دي أهم بكثير من واحد بينقل، بس كل واحد له قيمة. فيبقى طيب ازاي ادور على النسخ دي؟ عشان ابحث عن النسخ دي هنجد ان في جهود قام بيها مستشرقون، يعني هتلاقي ان الاستشراق له دور كبير جدا في تيسير ادوات العمل اللي احنا بنعتمد عليها في دراستنا. هنجد زي ما قلت قبل كده ان التراث العربي خرج من المنطقة بتاعتنا في فترات مختلفة ومتتالية من يعني 5-6 قرون. بداية الاحتكاك الأول كان في فترة الوجود الفرنجي، بالمناسبة المصادر العربية تستخدم الفرنجي، كلمة الزكروازات دي أو الصليبيين ده مصطلح غربي وإحنا نقلناه، يعني مش هتلاقي كلمة الصليبيين دي في أي مصدر من المصادر اللي احنا بنتعامل معاها، ده مهم جدا، يعني مش احنا اللي أطرقنا عليهم الصليبيين، هما اللي مسمين نفسهم زكروازات، لكن المصادر العربية بتتكلم عن الفرنج، زي انت النهارده بتتكلم عن الناس اللي بره دي اللي في البحر المتوسط من الناحية التانية الفرنج، دول الفرنجة اللي جم عندنا. فابتدى أول احتكاك بينهم وبين الشرق، وبالتالي انت عشان تتعرف على ثقافة أمة لازم تقرأ هم بيفكروا ازاي، بيكتبوا ايه، بيقولوا ايه. فكان المصدر الاول هو ازاي تنقل هذه الكتب اللي تمت في مرحلة بعدها بكذا قرن في فترة الوزير الفرنسي المشهور كولبير والكاردينال مازارين والكاردينال ريشيليو. وهنا تكونت مكتبة الملك بيبليوتيك دو روا في باريس من خلال المجموعة الشرقية، لأن دي مكتبة فيها لاتيني ويوناني وبتكلم عن المجموعة الشرقية والمجموعة الشرقية اللي بالعربي، لأن المكتبات دي لما تكلم عن اللغات الشرقية وبيتكلم عن الفارسي وعن الصيني وعن الهندي وعن التبتي وعن الياباني وعن البرمي وعن المعرفشي، كل ده بالنسبة له شرقي. كل ما ليس غربي أوروبي. لا، كل ما هو شرقي، لأن برضو في حاجات تانية يعني هو من غير أوروبا ما كانش لسه العالم الجديد اللي هو يعني ماشي يعني الشرق بالمفهوم الواسع. فبزي نحن بنتكلم نقول الشرق الأوسط مثلاً، لا لا، الشرق بمفهومه الواسع. فلكن الجزء الشرقي اللي له علاقة بالدراسات العربية والدراسات الإسلامية برضو ده تخصيص تاني. فاحنا جد بدأت الكتالوجات وبدأت الفهارس تعرف بهذا الرصيد. بالمناسبة إذا لم توجد كتالوجات توصف المقتنيات فأدوات العمل زيرو. فالأصل هو أنك تفهرس مقتنياتك وتعرف بما عندك بحيث أن القارئ يستطيع أن يعرف. العمل ده معمول في أوروبا من القرن 18، لأن فكرة المكتبة نفسها موجودة عندهم، المكتبة العامة موجودة عندهم من هذا التاريخ، وجمعوا من هنا ومن هنا وطلعوا وأصبح فيه متخصصين بيعملوا. هنلاقي البارون دوسلان عمل فارس المكتبة الوطنية في باريس، هنلاقي ريو عمل مكتبة المتحف البريطاني، هنلاقي ألورت وده أهم واحد بقى عمل فارس مكتبة الدولة في برلين. عريضة الفارسة اللي تبعها ألورت ليه أهم واحد؟ ما لسه بكمل اهو. اللي عملها ألورت إنه عمل تصنيف العلوم اللي هي بتشتمل عليها المخطوطات اللي بتحتفظ بها مكتبة الدولة وهي حوالي 10,000 نسخة. هذا التصنيف اللي عمله ألورد هو اللي شجع مستشرق شاب في هذا التاريخ نهاية القرن 19 ومطلع القرن 20 انه يؤلف كتاب عنوانه جيشيشت دير عربيش الليتراتور او تاريخ الادب العربي، ويصنف الأدب على الموضوعات الشهيرة وداخل الموضوعات على الأقاليم الجغرافية وداخل الأقاليم الجغرافية ترتيب كرونولوجي تاريخي. فأعرف الأدب، أعرف الفقه، أعرف اللغة، أعرف التاريخ، أعرف علوم الدين، أعرف معرف شيء، كل الكلام ده مرتب جغرافيا في الأندلس وفي المغرب في مصر والشام في العراق في ما وراء النهر في اليمن في معرفش مين في كذا كذا كرونولوجيا في صدر الإسلام في الفترة الأموية في الفترة العباسية عند الفاطميين عند الزنكيين عند معرفش مين وهكذا. وبيعرف لي بترتيب المؤلفين، كل مؤلف بدي عنه نبذة عاش إمتى، مؤلفات وكذا، منها نسخة في مكتبة كذا وفي مكتبة كذا وفي مكتبة كذا وفي مكتبة كذا. ما كانش ممكن يعمل ده إلا إذا كانت المكتبات دي لها كتالوجات وليها فهارس تعرف برصدها ومقتنياتها. ولذلك هتجد معلوماته عن مكتبات اسطنبول أو عن مكتبات الشرق فيما عدا الكتبخانة الخديوية اللي أنشئت 1870 وكتالوجاتها من تمانينات القرن 19 متاحة. فاعتمادا على الكتالوجات دي بدأ يديني معلومات عن نسخ الكتب دي وموجودة فين. كان جزئين. بعدها بعشرين ثلاثين سنة ظهرت كتالوجات جديدة ومجموعات فهرست وحصل تطور في المعرفة العلمية، فعمل سبليمنت على هذا الكتاب بين سنتين 1937 و 1943، وأعاد طبع الكتاب تاني الجزئين الأولين وثلاثة سبليمنت ومعهم اندكس جنرال بيعرف بالمقتنيات الموجودة. فمجموع العناوين اللي جمعها 20,000 عنوان. يعني إذا خدنا العناوين اللي جمعها مثلا النديم في الفهرست حوالي 8,000 عنوان، اللي جمعها حجي خليفة في كشف الظنون 15,000 عنوان، اللي موجودين عند بروكمان في النصف الأول من القرن العشرين حوالي 20,000 عنوان. طبعا كل الأرصدة اللي موجودة في المنطقة العربية في المنطقة الإسلامية تقريبا ما أشار لهاش باستثناء كتب خانة الخديوية أفضل الكتب المصرية وبعض المكتبات كان ليها كتالوجات متاحة في هذه الفترة. لأن اللي عشان تعرف إيه اللي موجود جوه لازم يبقى في عندك كتالوج بيرصد اللي موجود. ما كانش في كتالوجات غير بتاعت الكتب خانة، لكن أوروبا مكتملة. اسطنبول كانت ناقصة، وهي أهم رصيد للتراث الشرقي والعربي على وجه الخصوص. ومن هنا جه مؤلف أو باحث تركي في أوائل الخمسينات، كان في مستشرق ألماني مشهور اسمه هيلموت ريتر. هيلموت ريتر ده مؤسس جمعية المستشرقين الألمان اللي ابتدت تنشر سلسلة اسمها بيبليوتيكا إسلاميكا أو النشرات الإسلامية، اللي طلعت سنة 31 أول مجلد من مجلداتها اللي هو مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري. واستمرت بعد ذلك بقى طلع مجموعة كتب من أهمها كتاب الوافي بالوفيات لتليل بن أيبك الصفدي في 30 مجلد. حضرتك مشارك فيه؟ شاركت جزء 18. وريتر أمضى حوالي 20 سنة يتجول في مكتبات اسطنبول، وكتب سلسلة من المقالات المهمة في مجلة أوريانس اللي بتطلع في ألمانيا، يعرف فيها بنوادر المخطوطات الموجودة في اسطنبول والأناضول. مقياس النوادر بيبقى ايه دكتور؟ مقياس النادر يعني نادر الخط المؤلف، النسخة بخط المؤلف، القدم، حاجات كتير. وكان من بين الطلبة اللي بيدرسوا عليه الباحث التركي ده فؤاد سزجين، فقرر انه يستدرك على بروكلمان الكتب اللي موجودة في تركيا سواء في اسطنبول او في مكتبات الأناضول اللي هي فيها نقص شديد عند بروكلمان، واللي هي في الوقت نفسه بتمثل رصيد مهم جدا لأغلب المؤلفين، لأنها كانت نتاج ما جمعه العثمانيون من البلاد العربية اللي فتحوها بعد 1517 أو 1923 في مصر، في الشام، في حلب، في اليمن، في العراق، في الموصل، في شمال أفريقيا. كل ده لأن جزء من كيان الدولة الإسلامية هو وجود خزانة كتب. كان دار الحكمة في بغداد، كان خزانة كتب الفاطميين في مصر، خزانة الكتب في القيروان في الدولة الخلافة الأموية في قرطبة، هي دي نموذج لها. فكونوا هذا النموذج، وبذلك أصبحت مكتبات اسطنبول تمثل أهم وأكبر رصيد للتراث العربي في العالم. فأراد أن يستدرك ده ويعمل مجلدات لوحدها، لكن بعد ما قطع شوط طويل أو في البحث اكتشف ان في اوهام واخطاء كثيره عند بروكلمان، فتخلص من الفكره دي وعمل كتاب جديد يشمل اللي موجود عند بروكلمان والجديد اللي اضافه، وتوقف فيه عند سنه 430 وسماه جيشيش ديس ارابيشن سكريبتومز او تاريخ التراث العربي. يبقى دي ادوات البحث الرئيسه اللي احنا بنتعامل معها عشان نتعرف على اماكن ومظان وجود النسخ في مكتبات العالم. وطبعا هو استدرك اخطاء كتيرة في الكتالوجات اللي شافها بروكلمان، لان هو اتيح له ان يدخل المكتبات بنفسه ويطلع على النسخ نفسها، فصحح معلومات واضاف تفاصيل تاريخ النسخ وعدد الاوراق. كل ده ما كانش موجود في كلام بروكلمان، دي نسخة بخط المؤلف، دي نسخة عليها كذا، دي نسخة تتميز بكذا، كل الكلام ده. وصوب الأوهام اللي كانت عند بروكلمان، وعمل مداخل بيتكلم فيها عن تاريخ كل علم من خلال قراءاته ومن خلال الدراسات الجزئية أو بيسميها الدراسات التمهيدية اللي بتؤهل إنك تعمل دراسة شاملة أو سنتاز الموضوع. ما تقدرش تعمل دراسة شاملة إلا إذا كان في ناس درست جزئيات، ده نظر الحته الفلانيه وده درس الحته الفلانيه وده درس الحته الفلانيه، فالنتائج الناس وصلت لها مجموع الكلام ده بمعرفتك بالموضوع واستيعابك له يخليك تقدر تعمل السنتاز او الدراسه الشامله اللي هي ما حدش بيعملها في الشرق بالمناسبه ولا الجزئيه حتى، هي كده حاجات خلطه في بعضيها. يقول لك انا كتبت تبص اللي عنده مصادر جديده ولا عنده معلومات جديده ولا اعتمد على دراسات جزئيه ولا عمل حاجه خالص، ما ينفعش. دكتور المظن بقى الدراسات الاستشراقيه والوجود الجديده في الوظيفه الاستشراقيه من جدها موجوده فين ومتابعتها ازاي؟ ولازم المكتبات تستوعب الكلام ده وتشتري وتعمل اشتراكات مع دور النشر وكده. يعني مكتبه الكونجرس ما فيش صفحه بتطلع في مصر مش موجوده في مكتبه الكونجرس، وبالتالي بتطلع في اليابان حتى او في جنوب افريقيا اللي هو موجوده عندهم، فده سيستم يعني مجهود دولة. فانت لما تروح فانت لما تروح مكتبه جامعه القاهره يقول لك اصل ميزانيه الشراء اللي عندنا 20000 جنيه، 20000 جنيه دي باربع كتب ما ينفعش. لازم يكون عندك ميزانيه ولازم يكون عندك اشتراك ولازم تبقى عندك اشتراكات مع المجموعات المهمه بحيث اول ما بيطلع يبعتهولك وفي حساب مفتوح. هتلاقي ده موجود فين في مصر؟ في الجامعه الامريكيه، في المعهد الفرنسي، في مكتبه الدوري الامريكان، في المكتبات دي. مش هتلاقي كتاب بيطلع لان هو عنده ابونيه مع كل دور النشر المتخصصه في الدراسات اللي هو متخصص فيها. فما تقدرش النهارده تعمل دراسه مهمه الا اذا كانت عندك ايه اللي طلع سنه 2016 ويناير 2017، ده هتلاقيه فين؟ في الثلاث مكتبات اللي انا قلت لك عليها. لكن لو رحت مكتبه جامعه القاهره او مكتبه جامعه مش عارف ايه مش هتلاقي حد. الدومينيكان اشمل اظن ايه الجامعه الامريكيه والمعهد العلمي الفرنسي ومكتبه دير الدومينيكان. المعهد ايه؟ العلمي الفرنسي. الدومينيكان اظن الدومينيكان اشمل لا حسب التخصص. الدومينيكان بيتكلم في الدراسات الاسلاميه والدراسات كده، التانيين بيتكلموا في الاثار، الجامعه الامريكيه بتتكلم في موضوعات اكثر شموليه. فمن هنا المكتبات لازم يبقى عندك رصيد. لذلك انت تلاقي البحث الاجنبي، يعني مثلا من الادوات البحث الرئيسيه اللي ما حدش بيستخدمها من الباحثين اللي عندنا الانسايكلوبيديا اوف اسلام او دائره المعرفه الاسلاميه بس الطبعه الاجنبيه اللي هي انسايكلوبيديا اوف اسلام بالانجليزي او انسايكلوبيديا اوف اسلام بالفرنساوي، اللي في منها ثلاث طبعات. طبعة أولى دي خلاص out of date في سنة 30 القرن الماضي، وفي الطبعة الثانية اللي بدأت 1954 وآخر جزء منها طلع 2006، بعدين ابتدوا من 2007 الطبعة الثالثة لأن المعلومات بقت 54 أصبحت out of date أخرى، فبتحدث المعلومات بما يتواكب مع العلم الحديث. فابتدوا بيعملوا واحدة وصلوا فيها دلوقتي ما نعرفش الحرف إيه. الدوريات اللي بيعملها المستشرقين، الدوريات المتخصصة، المجلات اللي بيطلعها الكليات في الدراسات الشرقية زي سواس أو سكول أوف أورينتال أند أفريكان ستادز في لندن مثلا، المكتبات اللي موجودة في أمريكا في هارفارد، مجلة وطبعا في أبريفيشنز كتير إجمس مثلا اللي هي International Journal of Middle East Study أو جياس Journal of American Oriental Society أو جيشو Journal of Economic and Social and Social History كده كل الـ History of Orient جيشو الأورا الأخرانية. فكل المجلات دي تقريبا مش موجودة في الجامعات المصرية أو موجود مثلا لغاية سنة 60 لغاية سنة 75 وبعد كده ما حدش مشترك حاجات من النوع ده. فدي أدوات العمل. وبعدين قام المستشرقون بعمل تكشيف للمجموعات دي في حاجة اسمها إندكس إسلاميكوس. الإندكس إسلاميكوس ده اللي هو الفهرس الإسلامي اللي عمله بيرسون اللي كان أمين مكتبة السواس أو سكول أوف أورينتال أند أفريكان ستاديز، بيفارس موضوعيا وجغرافيا وتاريخيا كل الدوريات دي بحيث انك تشتغل في موضوع معين يبقى الكتاب فيه فلان وفلان وفلان كتبوا مقالات ده سنة كذا وده سنة كذا وده سنة كذا وده سنة كذا. وبعدين بيعمل لها تحديث كل 5 سنين من 61 ل 65 ومن 66 ل 70 وهكذا. لما مات بيرسون كملها واحد اسمه جوفري روبير فكمل الدراسات دي بحيث انك النهارده تقدر تعرف الموضوع بتتكلم فيه كتب فيه حسن وعلي ومحمد. بس طبعا هو مش حسن وعلي ومحمد هو جون وماكميلان وريتشارد وكذا لانهم غربيين كلهم. الدولات الاوروبيه والامريكيه كلها الغربيه بصفه عامه قصدي باي لغه بتعرف تعرف ايه كده. بعدين الاندكس بالانجليزي بالعناوين بالانجليزي طبعا مع العربي. لا لا مش قصدي بالعربي يعني باللغه مش باللغه المكتوبه اللغه المكتوبه. ما ده واحد كاتب في فرنسا واحد كاتب في المانيا واحد كاتب في مش عارف ايه فباللغه اللي مكتوبه بيها لكن في فرع كذا او في موضوع كذا بتقدر تعرف ايه كده. ونفس الشيء المداخل بتاعت الانسيكلوبيديا انها مزيله ببيبلوغرافيا فيها احدث ما كتب في الموضوع. طبعا هنا احدث ما كتب في الموضوع بكل اللغات. انا بسال صديق مستشرق فرنساوي بقول له ليه ما بتستخدموش المصادر العربيه او المراجع العربيه في البيبلوغرافيا بتاعتكم؟ فقال لي لانها سرديه ما فيهاش اضافه علميه. ما انا اقول انا هاخد منك يعني بتشغل في الموضوع فالموضوع ده مكتوب عند الطبري وعند ابن الاسير وموجود عند القلقشندي وعند المقريزي خلاص معلومات معروفه. لكن لما انت تقول راي وتفسر الموضوع وتنتقد كذا فهقول فلان اللي قال كذا. فانت ما عنديش الكلام ده فهحطك ليه؟ ما المعلومات اللي انت بتقولها دي انا عارفها وعارف اجيبها منين. لكن ايه اللي انت قلته بقى اللي هو انا استعملته سميته تفسير جديد عشان تقدر تحطني في بيبلوغرافيا. هو ده الفرق طريقة التناول. فبالتالي دي الأدوات اللي ممكن أتعامل معها بالإضافة طبعا إلى الكتالوجات الجديدة. أصبح في الوقت عدد كبير من كتالوجات المخطوطات لمجموعات ما كانتش مفارسة أصلا فمش مش مش ظهرة لا عند بروكلمان سيزجين. ممكن سيزجين كان بيخش مع بعض المكتبات الخاصة لكن في كتالوجات جديدة ظهرت في اليمن وفي المغرب وفي إيران وفي غرب السعودية في نجد وفي الأماكن دي. فأصبح في نسخ جديدة ابتدت تظهر لازم أتتبعها. رمضان سيشن مثلا عمل كتاب اسمه نوادر المخطوطات في مكتبات تركيا. هو خد في مكتبات اسطنبول والأناضول والمجموعات الوقفية اللي موجودة هناك النسخ اللي في ظنه إنها نادرة سواء لموضوع الكتاب انه نسخة يونيك او نسخة وحيدة نسخة بخط المؤلف نسخة كذا حسب مواصفات معقولة. وعمل مجلد ضخم جدا اسمه نوادر المخطوطات في مكتبات تركية. وكل دي اشياء ما كنتش انت على دراية بيها مش هتقدر تتتبع. انت بتدور على نسخة معينة دور عليها. يعني من الكوارث اللي بشوفها الاقي طلبة بتشتغل يقولك بيقولون حققوا كتب على نسختين فيروح مكتبة الازهر ودار الكتب اذا ما فيهاش يبقى خلاص. ما اولا ما فيهاش اساسا مش هتلاقي. انا شخصيا فارس النديم نسخه المكتبه مفيش ولا نسخه في مصر بالمناسبه. خطط المقريزي هو مؤلف مصري النسخ اللي اعتمدتها نسخ موجوده في اسطنبول وفي اوروبا. الناس لما تقصر عملها رحت دار الكتب ما لقيتش ورحت الازهر ما لقيتش خلاص ده مش شغل. معهد المخطوطات اللي احنا فيه ده مشروع نشأ سنة 46 ومن أهم المشروعات الفكرية الثقافية اللي قامت بها الأمانة العامة للجامعة العربية. إنه أنشأ معهد مهمته إنه يوفر نسخ مصورة لأهم النسخ الخطية في المكتبات العالمية. طبعا أهم هنا والانتقاء متوقف على اللي بيقوموا بالرحلات ويقوموا بالانتقاء لكن كلهم خبراء فيقدروا يقدروا ايه قيمة النسخ اللي في الحتة دي ايه قيمة النسخ في الحتة دي ده منفردة بايه ده كذا هو برضو عارف ان الموضوع ده مهم والموضوع كذا. فجمعوا هذا الرصيد الميكروفيلمي اللي موجود في معهد المخطوطات اللي هو من مجموع مكتبات العالم شرقا وغربا. فهذه برضو مركز من المراكز وله كتالوجات اقدر من خلالها اتعرف على النسخ في الموضوع اللي انا بشتغل فيه. هنجد ان في ناس منذ مطلع القرن العشرين ابتدوا يعملوا كتالوجات او فهارس للكتب المنشورة، اهمها يوسف إليان سركيس اللي هو فارس الكتب المطبوعة، حوائل المطبوعة او الفارس المطبوعة. وبعدين جه صلاح الدين المنجد رحمه الله وعمل كتاب اسمه معجم او المخطوطات المطبوعة، بيطلع كل 5 سنوات. والاب جورج قنواتي في الدير الدومينيكان اللي كلمنا عنه من شوية، من اول العدد الاول في مجلة ميديو اللي هي المجلة ميرونج دوريسيتي دومينيكان دي تيد اورينتال او مجموع المعهد الدومينيكان للدراسات الشرقية بالقاهرة، وعملوا في كل عدد حوالي 100 صفحة عنوانة كده نصوص قديمة منشورة في مصر، تكس انسيان اديتي اون ايجيبت، بيعمل لها زي ريفيو بيستعرض فيها دي نصرة علمية ولا مش علمية، اهم الحاجات اللي فيها ايه، اعتمد النسخ المتوفرة ولا لا. بتطلع لغاية دلوقتي لما مات قنواتي بيكملها واسم البرجيو، بتطلع لغاية دلوقتي. وبعدين معهد المخطوطات نفسه وهو في الكويت عمل مشروع طلع منه 5 أجزاء بس تتوقف عند سنة 90، عنوانه الفهرس الشامل للتراث العربي المطبوع أو المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع، مرتب على المؤلفين، بحيث أن أنا أقدر أعرف إيه اللي نشر من الكتاب، لأن برضو أنت بتشتغل لو الكتاب منشور ما تعيدوش تاني إذا كان في خلل. فكل دي أدوات أو أسريمون دو ترافاي يجب أن تتوافر للي بيقدم على نشر النصوص القديمة. طيب إذا كان في حاجة في الكلام اللي احنا قلناه ده، حضرتك يا دكتور كنت ذكرت في الأول بس المرة اللي فاتت يعني موضوع التشجير، هل في فرضية أو احتمالية إن أنا ما أعرفش أشجر؟ لا الاقي مخطوطات متنوعه وتكون اكثر من العدد، التشجير جاي انت بتبص في النسخ ما اللي بتتفق في الاسقاط وفي الاوهام وفي الاخطاء تبقى جايه من عيله واحده، ماشي دي ماشي، بس خلاص انا ما عرفتش، انا ما لقيتش الحكم، ما لقيتش القصه دي، يعني كلهم مختلفين، كلهم مختلفين خلاص، يبقى عائلات مختلفه مهما كثر العدد. لا بس ده صعب جدا لان هتلاقي كلها ما منسوخه من حاجه، تمام هتلاقي في اتفاق، لازم في اتفاق. حضرتك قلت انه من ضمن الشروط اللي تكون موجوده في الناشر انه يكون متخصص. طيب انا واحد مثلا شغلي مخطوطات، لا في اسمها شغلي مخطوطات، لا شغلك مخطوطات. ايه في التخصص؟ انا اقول حضرتك انا متخصص مخطوطات وقدامي نفيسه في الطب مثلا او اي علم من شغلك من شغلتك، مش شغلي دي، هل ممكن ان انا اجيب مع واحد ليه في تاريخ العلوم، في تاريخ الطب، في تاريخ العلوم يعني، وانا افكله المخطوطه اطلعه له بنشر عليه كتاب عاديه يعني، وهو يشتغل هو الشغل ده، يعني انا اشتغله شغل نص، شغل كانه شغل مادي، وهو يشتغل الشغل الثقافي، يعني في دار الكتب بتعمل كده انها بتشرك 2 في البتاع، واحد متخصص وواحد خبير، دي تنفع. طيب بروك المان وسجين عمل الادب العربي مش الادب المكتوب بالخط العربي، لا طبعا لانك مش هتدخل الفارسي والتركي في الموضوع. ما انا متاكد بس الحته دي اخر، لا الحكايات بالخط العربي دي في الشكل المادي بس، تمام، لكن ما تقدرش تدخل تراث تركي مع تراث ده حاجه وده حاجه وده حاجه وده حديث العهد وده قديم وده ملوش علاقه. الفكره في هنا في ايه، في انه مثلا العلوم أو العلوم صفة عامة سيان عربية سيان قصدي شرعية أو دي لغة ودي لغة، ما تقدر عادي عايزة تبقى متخصص في اللغة، فأنت ما لكش علاقة بالموضوع، أنت بتعرف تركي؟ لا أنا مش بعرف تركي، بس خلاص أنا فكرتي في إيه؟ دلوقتي إحنا كان حكام الدولة الإسلامية كانوا في مرحلة ما عربية، اللغة أنا بتكلم هنا اختلاف اللغة ده اختلاف التخصص يمنعك، فما بالك اختلاف اللغة؟ ما ينفعش الأسئلة دي. بعض الكتالوجات العثمانية والتات القديمة بتبقى ذاكرة عناوين تركية وغير عربية. بيكتب ايه؟ بعض الناس لما اكتبت مثلا اللغه الصينيه وفيض الله وغيرها بيحط كتب عربيه وتركيه. ايوه هو هو بيوصف اللي عنده، ما دار الكتب عندها برضه، في كتب تركيه وفي كتب فارسيه. طيب موجود ده، ده في فرق بين التوصيف وبين انك تشتغل في النص نفسه. مفيش اندكس شامل للمكتبات يعرفني ايه المكتبات الموجوده في العالم، خصوصا المكتبات الخاصه مش المكتبات. في الفارس اللي عملها مصاص الفرقان 4 اجزاء. اه لا ماشي ده موجود، لكن المكتبات الخاصه بقى الموجوده مثلا في الزوايا في الجزائر في الحاجات دي اصحابها مش عايزين يقولوا. طب هتعمل ايه؟ طب دي يا دكتور معلش معاك بمناسبه بقى، احنا جبنا سيرتها، مفيش سلطان للدوله يعني هي دي ملكيه خاصه بس داخل ضمن التراث الثقافي. ايوه لكن الملكيه الخاصه زي واحد ممتلك حاجه خلاص ما بيظن بيها هو حر، ما تقدرش تمنعه. لكن ممكن اذا قال لك انا عندي تبقى عارف هي عند مين وخلاص، ما تقدرش تغتصبها منه او تصادرها. ما تعامل زي معامله الاثار. معامله الاثار الحقيقه عندنا هنا غلط، انت مش بتشوف بره في حاجه اسمها صالات مزادات زي صاله باس كريستي وسوسبري وكده بتعرض حاجات ما تخطرش على بالك. يعني دي ملكية خاصة فأنا عايز أستفيد منها، تدخل لي 100,000 جنيه تخلي 1,000,000 استرليني فأنا مستفيد. أنت هنا بتصادر فالناس ما بتقولش عندها إيه لأنك هتصادرها مني، لكن القوانين اللي برا بالعكس. يعني أنا لما كنت مدير دار الكتب سألت مدير المكتبة الوطنية في باريس، قلت له أنتوا عندكم مزادات كتيرة هنا بتعرض كده إزاي موقفكم منها إيه؟ قال لي إحنا بنحضر المزاد، إذا الكتاب يهمنا فبيرسي مثلا على دول على تريا ب100,000 اخش انا ادفع ال100,000 مش اللي قال، لان ده باتريموان انا عايزه بس. لكن طبعا لما بسال في دار الكتب هنا انا طب انا اجيب لك فلوس منين؟ بس خلاص فاسال حاجه يبقى الماده فيها ايه مصادرات ما اعرفش ايه. طيب مش هوريك خلاص بعد كده لو عرضت الاثار دي المزاد هتلاقي اوروبا كلها اشترت اللي عندنا. لا سؤال، في دار الاثار الاسلاميه في الكويت وفي متحف قطر، كل الاثار اللي فيه اثار مملوكيه ولسه معموله يعني مفتتحه في نهايه القرن الماضي دار الاثار الاسلاميه ومن 3-4 سنين بتاعت قطر. طيب ظهرت ازاي؟ كلها كانت مطروحه في دور عرض بتاع ده قاعات مزادات في اوروبا. لكن انت لو عملت هنا كده وانت وقيمت الاشياء بقيمتها الحقيقيه الناس هتطلع اللي عندها ده انا هعمل بيها ايه؟ بس اديني انا بقى فلوس استفيد. لا استدراك كان هيدخل مكتبات تركيه بس بعدين غير كلامه وعمل موضوع شامل. الكتاب بتاع بروكلين اصلا موجود تاريخ الادب العربي هو سجين لسه حي الله. حاضر ربنا يديله الصحة. دكتور أنا قلت إن فؤاد دكتور فؤاد سجين في تاريخ التراث العربي عمل مدخل دراسة تاريخ كل علم. هل ده يعتبر بما إن تاريخ العلوم ده حاجة جديدة؟ لا العلوم هنا كل علم يعني العلم الحديث، علم اللغة، علم الفقه وبرضه الطب والنبات وكذا، فده العلوم بمفهومها الواسع. هل دي يعتبر شيء يعتمد عليه في دراسة تاريخ العلوم؟ آه طبعًا. هو متخصص وبعدين هو قرأ كل الكلام ده وشاف المداخل اللي بدأت عند الغربيين اللي قرأ الحاجات دي أساسا وعنده نظريات فيها الغربيون انطلق منها. إيه أهم الكتب في موضوع تاريخ العلم اللي مفروض أقرأها؟ لا في حاجات كتير يعني في تاريخ العلم بتاع سارتون في كتاب الألدو ميلي علم عند العرب وعلوم اليونان وسبل انتقالها الى المسلمين في كتب كتير. تاريخ العلم وفلسفه العلم دول في العلم؟ لا مفيش فلسفه العلم، في التاريخ مفيش فلسفه العلم، في تاريخ العلم. صدر كتاب حكمة الأشياء سين مستدرك على كتاب بروكلين بثمان مجلدات. ده جنسيته ايه ده؟ استدراك على جنسيته ايه؟ مين حكمة ده ما نسيته ايه؟ شفته فين ده؟ انا ما اعرفوش. فين؟ مطبوع فين؟ ما بس كده بسألك. دار ابن الجوزة. ده فين الحتة دي؟ السعودية. بتصدرك على ايه بقى؟ مصدرك ايه؟ على الفنون. ايوه مصدرك نسخ ولا مصدرك ايه؟ نسخ. جابها منين؟ لا لازم اشوف الكتاب عشان اقول، لان عشان تستدرك لازم يكون فيه مكتبات ولازم يكون فيه رصيد ولازم كده، فهو جاب منين؟ ده مهم جدا. اصل انا ممكن يبقى بيصحح معلومات عند فلان لكن مش بيستدرك نسخ، تفرق كتير. هل هو بيستدرك نسخ ولا بيرد عليه؟ ممكن تعتبر فارس آل البيت حاجة يعتمد عليها؟ فارس آل البيت دي واخدة كتاب سزجين ومفرغات، مفرغة كتاب التراث العربي بتاع سزجين، بس سيئة جدا، أنا ما أعرفش استفيد منها. هي مش عملية معلوماتها أصلا، مش عملية. دكتور بالنسبة لشغل حضرتك على تاريخ الدولة، هل في حاجة نزلت؟ مطبوعة كتاب طبعا الرابعة دلوقتي. هل ده خلاصة شغل حضرتك؟ يعني حضرتك قلت أنا منشغل بتاريخ الدولة الفاطمية، هل ده خلاصة شغل حضرتك ولا لسه في إنتاج تاني؟ لا يعني تقدر تشوفه يعتبر يعني من خلال يعني عملت ده لما نشرت كل المصادر. بكلم حضرتك خلاص، انا نشرت كل المصادر والجديد اللي فيها اللي اتاح لي اعمل تفسير جديد. بالمناسبه ده اللي بيستقبل الكتاب وبيعلق عليه وبيكتب عنه ريفيوهات طبعا الاوروبيون مش الناس اللي عندنا، ولذلك الطبعه الاخيره انا مستعرض في المقدمه ردود الفعل بتاعت الغربيين على الكتاب، مكتوب في بالألماني والفرنسي والإنجليزي في كل مكان، لكن فيش واحد ولا واحد كتب بالعربي. هل حضرتك هتكون إن شاء الله بإذن الله يعني بتطلع لإنتاج آخر عن الدولة الفاطمية ولا أنت؟ يعني إذا احتاج إن تغير كتاب، لكن ممكن تغير تكتب مقال، يعني معلومات ما نعملش كتاب، يعني تعمل مقال تستدرك فيه، لكن مش مجرد إنك هتكتب كتاب وخلاص. وإيه الاهتمام بتاع حضرتك الحالي؟ لا انا نشرت خطط المقريزي، فادتني فكره ان انا اعمل خطط ايمن فؤاد بقى، وطلع في نهايه الكتاب في كتاب ثلاث اجزاء عنوانه كده القاهره خططها وتطورها العمراني، مطبوع في الهيئه، جزء تكست وجزء كبير وصف بالصور وجزء تاني خرائط تاريخية، يعني تطور الخرائط القاهرة نفسها. بس ده أظن ده نابع من الفاطمية، يعني لا قول القاهرة. القاهرة لغاية 52، لغاية القرن العشرين. إيه علاقته بالفاطميين؟ لا من نشأة القاهرة كانت مع الفاطميين. لا القاهرة هنا تشمل أيضا كمان عواصم مصر قبل القاهرة وعواصم وميراث ما قبل الإسلام، يعني بابليون والموقع وتطوره. عاصمة القاهرة ده اسم للعاصمة، اسم العاصمة لا مش الجديدة، هو الاسم اللي اطلق على مجموعة العواصم، مبقاش حد يقول لها فسطاط ولا عسكر ولا قطائع ولا بابليون، طول القاهرة بس خلاص. الادوات اللي ايه؟ كل اللي انا قلته ده هو دي الادوات. عايز ادوات ايه تاني غير انت عايز توصل للنسخ مش المصادر؟ تمام. انت بتدور على النسخ، لكن المصادر في كل فن تختلف، اللي بيشتغل في الحديث غير اللي بيشتغل في الاصول، غير بيشتغل في التاريخ، غير بيشتغل في الادب، غير اللي بيشتغل في كذا، دي ادوات مختلفه بيحددها التخصص، لكن دي مدخل للكل. هتلاقي كل الكلام ده عند ده ان هو بيفارس الرصيد اللي موجود، والرصيد ده متنوع. لكن لا انت بقى عشان كده بقول التخصص مطلوب، يبقى انت عارف ايه الادوات اللي تستخدمها في التخصص. ده واحد بيشتغل مثلا في الحديث، طيب ده عايز ادوات من نوع خاص، واحد مش عارف اللغه، دي ادوات من نوع خاصه في النحو. مش شغلتي انا دي. بعد اذن حضرتك موطن الخلل في الفارس الشعر بتاع ايه؟ ايه؟ موطن الخلل حضرتك قلت ان التعامل معاه صعب، طريقه ترتيبه كذا. طريقه الترتيب بس. نعم. ذكرت أن المشركون لهم العمل في نشر دائرة معارف إسلامية أو إنسيكلوبيديا إسلام، وكذلك الفهرس إسلامي أو إندكس إسلام. أليس يعني هما متقاربان؟ لا لا، إندكس إسلاميكوس هذا تكشيف للدوريات، لكن انسيكلوبيديا الاسلام دي مداخل بتدور عن بغداد زي ما قال عن بغداد هارون الرشيد. هارون الرشيد اصول الفقه، هو اصول الفقه ابن تيميه زي كلام ابن تيميه، ده حاجه وده حاجه، ده تكشيف للدوريات. يعني الاندكس التكشيف، تكشيف الانسيكلوبيديا مداخل زي الانسيكلوبيديا بريطانيكا كده. معايير اختيار الموضوع اللي يكتبوا فيه في كل الموضوعات، اي حاجه اسلامي يعني، من اول مقرنص وطب وجراحه واصول وحديث وفقه، هتلاقيه اي حاجه تخطر في بالك هتلاقيه. بما ان يعني علاقتنا باللغات متواضعه، فممكن حضرتك انت حضرتك يعني بمعنى اهم مش انتوا بتوع علوم بتقول؟ طب ما بتوع العلوم دول المفروض بيعرفوا لغات. انا معايا انجليزي فرنساوي طيب. لسه بتعلم فلسه يعني برضه هي المشكله في التانيين ما معاهمش حاجه خالص. انا معايا دكتور يعني حضرتك يعني ممكن حضرتك اكيد ليك المام واطلاع على اهم النشرات والدوريات باللغات الانجليزيه والفرنسيه والالمانيه، فممكن حضرتك مثلا انت يعني تجمعهم لنا مثلا بورقه او كده او اي شيء او تذكر لي تذكرهم لينا واحنا نبقى نتابع. ما هي مش هتخرج عن اللي انا قلته لك، تتابع الاندكس هيقول لك ايه كل المقالات اللي اتكتبت، الانسيكلوبيديا هتقول لك ايه المداخل وايه المصادر والمراجع بتاعتها. عايزين حاجات اللي هي شروط الدورات الخاصه مثلا بعلم المخطوط او المخطوطات العربيه او في اخر الكتاب ده في قائمه من الحاجات دي اللي هو المدخل ده. دكتور هل ممكن نعتمد على هذه الانسيكلوبيديا مثلا؟ اه طبعا. نحن كمسلم مثلا شوف أسوأ حاجة بقابلها حكاية إن الإسلام إن المستشرقين دولت ولاد كلب وهيدسوا في الإسلام، هم أكثر ناس فهما وإلماما بالمصادر. والله مش عاجبك الرأي ما تاخدوش، بس لكن كميثودولوجي وكنتائج وكبحث وإحاطة بالمصادر محدش كتب زيهم قولا واحدا. وبرضه أنا في الأزهر اللي بيتكلم كأنه هو موقف الضعف وبيدافع ليه؟ هو وبعدين انا قلت لهم ما كلمه الاستشراق دي كلمه واسعه تشمل من اليابان لغايه عندنا. اللي بيشتغل في الايجيبتولوجي النهارده اللي هي علم المصريات وده مستشرق وهو اكثر تخصصا من اي واحد في مصر. اللي بيشتغل في الدراسات الساميه والدراسات في هذا مستشرق. اللي بيشتغل في الدراسات اللي مش عارف ايه ده القبطيه ومش عارف ايه ده برضه مستشرق. واللي بيشتغل في مش عارف ايه اشمعنى يعني دي بس اللي انا كمسلم ما مش عارف ايه، بلاش الاسلوب ده لان ده اسلوب غير علمي غير علمي، وفي نفس الوقت يحس ب ان انا ضعيف والانغلاق. يا دكتور لكن ممكن تنقيح يعني فلتر تنقيح، انت حر والله اللي مش عاجبك بعد خلي بالك هو ما بيقولش كلام من عنده، هو الكلام اللي في المصادر، لكن انت ايه ممكن المصادر ايه مش على مزاجك انت لانها يعني مش عاجباك، لكن هو ما جابش حاجه من دماغه. الكلام ده قاله فلان والكلام ده قاله فلان والكلام ده قاله فلان هو اوريدي موجود حضرتك مش انفونتي يعني مش هيبتدع هو من عنده. الشرط بين حضرتك قلت ان هو اكمل شغل ابو سلام مش اكمل توازي، انا بشتغله في وقت واحد في نفس الموضوع، بس ده اشتغل في نصوص ده اشتغل في نصوص. يعني ايه الكتب اللي ممكن الواحد يدور عليها؟ هو عمل التبيع والتدوير للجاحظ، وعمل رساله المفخره بين الجواري والغلمان، وعمل حاجه ثالثه مش فاكرها دلوقتي. لو طلعت على في كتاب شارل بيلا في ويكيبيديا بقى هتلاقي ممكن اكتب ايه؟ فيلات ولا فيلا؟ بيلا بالفرنساوي، بس زي باري، باريس، باريس دي بالعربي لكن بالفرنساوي باري. كانت مكتوبة في كتاب لما نشروا عنه حاجة في مجمع اللغة العربية في دمشق، فمكتوبة كده. وفي واحد أراه شارل بسلة. ما هو بقى الكلام احنا قلناه ده كلنا نتناقش فيه من رجال ده المدخل الى النشر النقدي، لانك انت هتجيب النصوص منين وهتشتغل ازاي وهتعمل ايه وتحقق حاجات ازاي.